بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم الإخوان المشاهدين الذين يتابعون هذا البث. نبدأ اليوم إن شاء الله بقراءة باب حروف قربت مخارجها. قال الشيخ ابن الجزري رحمه الله: باب حروف قربت مخارجها وتنحصر في 17 حرفا. الأول الباء الساكنة عند الفاء، وذلك في 5 مواضع: في النساء أو يغلب فسوف، وفي الرعد وإن تعجب فعجب، وفي سبحان قال اذهب فمن، وفي طه فاذهب فإن لك، وفي الحجرات ومن لم يتب فأولئك. فأدغم الباء في الفاء فيها أبو عمرو والكسائي، واختلف عن هشام وخلاد. فأما هشام فرواها عنه بالإدغام أبو العز القلانسي من طريق الحلواني، وكذلك الحافظ أبو العلاء، وكذلك رواه ابن سوار من طريق هبة الله المفسر عن الداجوني عنه، ومن طريق جعفر بن محمد عن الحلواني، ورواه الهذلي عن هشام من جميع طرقه، وبه قرأ صاحب التجريد على الفارسي من طريق الحلواني، وبه قطع أحمد بن نصر الشذاي عن هشام من جميع طرقه، وقال لا خلاف عن هشام في ذلك. وقال الداني في جامعه: قال لي أبو الفتح فارس عن عبد الباقي عن أصحابه عن هشام بالوجهين انتهى. ورواه الجمهور عن هشام بالإظهار، وعليه أهل الغرب قاطبة، وهو الذي لم يذكر في التيسير والشاطبية أو لم يذكر في التيسير والشاطبية والعنوان والكافي والتبصرة والهداية والهادي والتذكرة وغيرها سواه. وبه قرأ صاحب التجريد على عبد الباقي من طريق الحلواني، وعلى المالكي والفارسي من طريق الداجوني، وكذا رواه صاحب المستنير عن النهرواني من طريق الداجوني. وبه قرأ الداني على أبي الحسن وعلى أبي الفتح عن أبي أحمد عبد الله بن الحسين السامري عن أصحابه عن الحلواني قال: وبه قرأت في رواية الحلواني وبه آخذ. وانفرد الرملي عن الصوري عن ابن ذكوان بإدغامها كما ذكره في المبهج وغاية الاختصار وأبو القاسم الهذلي. ويظهر أن هذه الانفرادة عن الرملي أنها من طريق القباب، لأنه هو الطريق الذي ذكره الشيخ ابن الجزري في غاية الاختصار والقاسم الهذلي، وطبعا القباب ليس موجود في المبهج. نعم، والله أعلم. ولهذا قلنا مسألة الانفراد عند ابن الجزري تحتاج إلى دراسة وإعادة النظر في دراستها، وتحتاج أن تكون دراسة دكتورة، إلا إذا ظهرت الدراسة التي يقوم بها الشيخ رضوان البكري في الجامعة الإسلامية، فننظر ماذا سيصل إليه، مع تمنياتنا له ولغيره من الباحثين بالتوفيق والسداد وتيسير الأمر. وأما خلاد فرواها عنه بالإدغام جمهور أهل الأداء، وعلى ذلك المغاربة قاطبة كابن شريح وابن سفيان ومكي والمهدوي وابن غلبون، لاحظ وابني غلبون، والهذلي، لاحظ أن الشيخ جعلهما من المغاربة. وهذا نبهني عليه بعض الإخوان في رسالة في الواتس، وأعتقد هو الشيخ أحمد المجلاد، أحمد نواف المجلاد حفظه الله، مر معنا في درس سابق وقال المتكلم العبد الضعيف إن ابن غلبون إنه من المغاربة، والشيخ يعني أرسل رسالة بعد سماعه لهذا الدرس، يعني للدرس السابق يعني، واستشكل. وحقيقة هو في الذاكرة أنه ابن الجزري قال أن ابن غلبون من المغاربة، لكن حقيقة ساعتها لم استذكر هذا الموضع، وربما في غيره أيضا. لكن رجعت إلى المنظومة التي كتبها الشيخ إبراهيم السمنودي رحمة الله عليه في كتبه الأخيرة التي صدرت جامع الخيرات، فيه أبيات منظومة نظمها في القراء بالنسبة إلى بلدانهم، يعني عندما يقول الشيخ مثلا، الشيخ ابن عزيز عندما يقول المغاربة فهو نظم منهم هؤلاء المغاربة، عندما يقول الشيخ العراقيون أو العراقيين من هم العراقيون ومن هم البغداديون ومن هم، فهذه منظومة الشيخ السامري، عفوا الشيخ السمنودي رحمة الله عليه. ولما رجعت إليها وجدته جعل ابن غلبون من المشارقة ولم يجعله من المغاربة، لكن هذا النص هنا كأن الشيخ ابن الجزري يعني عطفه على المغاربة، وعلى ذلك المغاربة قاطبة، يعني لو كان الأخير يعني لو كان ذكرهما بعد الهذلي ربما يفهم منه أنه يقصد ابن غلبون من المشارقة، لكن لما ذكره وسط المغاربة فهذا دليل على أنه يرى أنه من المغاربة. هل الأصول، هل اعتمد على أصوله؟ الله أعلم. واضح. والهذلي طبعا الهذلي أكيد من المغاربة، وفي المستنير أي من المشارقة هذا قطعا من طريق النهرواني، وأظهرها عنه جمهور العراقيين كابن سوار وأبي العز وأبي العلاء الهمذاني وسبط الخياط، وخص بعض المدغمين عن خلاد الخلافة بحرف الحجرات، فذكر فيه الوجهين على التخيير كصاحب التيسير والشاطبية، وذكر فيه الوجهين على الخلاف صاحب التجريد، فروى الإدغام من قراءته على عبد الباقي يعني من طريق محمد بن شاذان، والإظهار من قراءته على الفارسي والمالكي يعني من طريق الوزان. طبعا هنا تعليق نقلته قديما عن الشيخ الإزميري رحمة الله عليه، فقال: فأما التجريد فالمفهوم من النشر الإدغام فقط، ولكني رأيت فيه أنه ذكر الإظهار فقط إلا في الحجرات، فقرأ بالإدغام على عبد الباقي وبالإظهار على غيره، ويحتمل تصحيف ما رأيته عن كتاب التجريد. وقال المتولي رحمة الله عليه بعد أن ذكر كلام الإزميري هذا: وقد رأيت فيه ما يوافق كلام الإزميري، ثم قال كلاما ثم قال: وروى عبد الباقي عن خلاد ومن لم يتب فأولئك بالإدغام فحسب. قال العبد الضعيف: ورجعت إلى النسخة الخطية من التجريد وليس فيها كلمة فحسب التي ذكر الإمام الهذلي، ولعل سبب ذلك اختلاف النسخ، والله أعلم. وقال نرجع إلى كلام ابن الجزري. وقال الحافظ الداني في الجامع: قال لي أبو الفتح: خير خلاد فيه فأقرأنيه عنه بالوجهين، وروى فيه الإظهار وجها واحدا صاحب العنوان. لاحظ هنا حتى الشيخ الداني في جامع البيان لم يذكر يعني عن خلاد، يعني لم يذكر قراءة خلاد بالوجهين، لم يذكرها عن أحد شيوخه، يعني لم يعني عادة الداني إذا اختلف عن خلاد مثلا أو غيره من الرواة أن يقول مثلا: قرأت على أبي الفتح بكذا، وقرأت على أبي الحسن، على شيخ أبي الحسن بكذا. هنا في هذه لم يذكر، وإنما قال: خير خلاد فيه بالوجهين. فهل يعني الوجهان التخيير هذا من أبي الفتح أو من شيوخ أبي الفتح؟ الله أعلم. لكن الشيخ يقول خير خلاد، أبو الفتح يقول يعني التخيير هو من عند خلاد نفسه. طيب هل أبو الفتح قرأ بالوجهين؟ النص هنا واضح أنه أبو الفتح أقرأ الداني بالوجهين، وقلنا كلمة أقرأ معناه أنه سمح له بقراءة وجه غير الوجه اللي هو عن طريقه، لكن في هذه المسألة لا نعرف ما هو الوجه الذي رواه أبو الفتح عن خلاد، لأن الداني في جامع البيان في هذا الموضع ذكر أحد الوجهين عن طرق ليست عن خلاد، لكن ليس عن طريق من كتاب التيسير. فالله أعلم. كلمة أقرأني بالوجهين تدل على أن أحد الوجهين متلو والآخر مجاز أو إخبار أو رواية، يعني واحد تلاوة واحد إخبار واحد رواية، يعني هذا الذي يعني يفهمه العبد الضعيف، لأن كلمة أقرأني، ولهذا قلت لو أحد يجمع كلمة أقرأني في الكتب، في كتب الداني، هي أكثر شيء عند الداني، لما يقول أقرأني وموجودة في جامع الرودباري أيضا في بعض المواضع وقفت عليها في كذا موقع، يقول وأقرأني. فلو أخذنا هذه العبارات وأقرأني في كتب القراءات كلها وجمعت وطوبق بها مع الأسانيد التي وردت فيها، سنخرج بفائدة، وهي ما هو الوجه المتصل الإسنادي من الوجه الذي هو اختيار أو نسميه هو رواية وليس تلاوة، والله أعلم. الثاني ويعذب من يشاء في البقرة أدغم من الباء منه في الميم أبو عمرو والكسائي وخلف، واختلف عن ابن كثير وحمزة وقالون. فأما ابن كثير فقطع له في التبصرة والكافي والعنوان والتذكرة وتلخيص العبارات بالإدغام بلا خلاف، وقطع لقنبل بالإدغام وجها واحدا في الإرشاد والمستنير والكامل والحافظ أبو العلاء، طيب لماذا لم يقل الغاية؟ والهذلي لماذا لم يقل الكامل؟ وصبت الخياط في كفايته. من التعليقات القديمة قوله، أي قول ابن الجزري أبو العلاء والهذلي بعد أن ذكر الكامل، لأنه قال والمستنير والكامل والحافظ أبو العلاء والهذلي، ولم يصرح بغاية الاختصار، فيه دلالة على أنه يريد طريقيهما الأدائيين، لكن يعكر على هذا أنه ليس للهذلي طريق أدائية في رواية قنبل ولا قراءة ابن كثير، والله أعلم. يعني ماذا؟ هنا قال الكامل وهنا قال الهذلي، يبحث عن هذا السبب. قال الشيخ رحمه الله وقطع به للبزي وجها واحدا، وقطع به للبزي وجها واحدا في الهداية والهادي، وقطع به له من طريق أبي ربيعة صاحب المستنير، وقطع به له من طريق أبي ربيعة صاحب المستنير والمفج، وقطع به لقنبل من طريق ابن مجاهد أبو العز وسبط الخياط في مبهجه، وهو طريق ابن الحباب وابن بنان وعليه الجمهور عن ابن كثير، وقطع بالإظهار للبزي صاحب الإرشاد ورواه من طريق أبي ربيعة صاحب التجريد والكامل، وهو في التجريد لقنبل من طريق ابن مجاهد، وفي الكفاية الكبرى للنقاش عن أبي ربيعة في المطبوع ربيعة للبزي، وهي زيادة ليست في النسخ ولا في الكفاية، ولقنبل من طريق ابن مجاهد في المطبوع لقنبل عن ابن مجاهد. وأطلق، طبعا إذا قلنا المطبوع المقصود طبعة الشيخ الضباع رحمة الله عليه، نعم. وأطلق الخلاف عن ابن كثير بكماله صاحب التيسير، وتبعه على ذلك الشاطبي، والذي تقتضيه طرقهما هو الإظهار، وذلك أن الداني نص على الإظهار في جامع البيان لابن كثير من رواية ابن مجاهد عن قنبل ومن رواية النقاش عن أبي ربيعة، هذا لفظه، وهاتان الطريقان هما اللتان في التيسير والشاطبية. ولكن لما كان الإدغام لابن كثير هو الذي عليه الجمهور أطلق الخلاف في التيسير له ليجمع بين الرواية وما عليه الأكثرون، وهو مما خرج فيه عن طرقه، وتبعه على ذلك الشاطبي، والوجهان عن ابن كثير صحيحان، والله أعلم. المسألة كنا نقولها الأسبوع الماضي، أحيانا الداني يخرج، وهذا من الخروج عن طريقه. ما أدري للداني، ما أدري والله، هل جمعة الطرق التي خرج بها الداني عن أو الحروف أو الأوجه التي خرج بها الداني عن طرقه، لا هل جمعت؟ لا أدري والله. لكن هذا الآن على أهل التحريرات أنهم لا يقرؤون بالوجهين، لأن أحدهما خروج عن طرقه طبعا بالنسبة للداني، أما بالنسبة للشاطبي هذا لا نناقش فيه أساسا، يعني خروج الداني خروج الشاطبي عن التيسير هذا لا نناقش فيه، يقرأ به وإن خالف من خالف. نعم الدكتور سامي عبد الشكور له بحث في زيادات الشاطبية على التيسير. الشيخ من؟ ايوه دكتور عبد الله عمر، عبد الرحيم عبد الله عمر عنده. تمام. ايوه. ووصل الى اي نتيجه؟ هو راي الدكتور او الاستاذ الدكتور مع حفظ الالقاب، يعني راي الدكتور سامي معروف في التحريرات اساسا، لكن راي الدكتور عبد الله عمر ايضا، الاستاذ الدكتور عبد الله، استاذ الدكتور عبد الرحيم عبد الله عمر، نعم عبد الرحيم مع حفظ الالقاب ايضا ما توصل الى، لكن عهدي به انه يقول بالتحريرات يعني ما غيره. ها ها لا نتكلم عن الشاطبية. ايوه بس انه بس على التوسع اللي بالصف يبين انه بالشاطبية. لا امين ان شاء الله. طيب والوجاية. طيب قال الشيخ رحمه الله: واما حمزة فروى له الإدغام المغاربة قاطبة وكثير من العراقيين، وروى له الإظهار وجها واحدا صاحب العنوان وصاحب المبهج، وقطع له به صاحب الكامل في رواية خلف وفي رواية خلاد من طريق الوزان، وكذلك هو في التجريد لخلاد من قراءته على عبد الباقي، والخلاف عنه من روايتيه جميعا في المستنير وغاية ابن مهران. وممن نص على الإظهار محمد بن عيسى عن خلاد وابن جبير كلاهما عن سليم، طبعا هذان ما ليس من طرق النشر، والوجهان صحيحان والله أعلم. وأما قالون فروى عنه الإدغام الأكثرون من طريق أبي نشير، وهو رواية المغاربة قاطبة عن قالون، وهو الذي عنه في التجريد من جميع طرقه. وروى عنه الإظهار من طريقيه صاحب الإرشاد وسبط الخياط في كفايته، ومن طريق الحلواني صاحب المستنير والكفاية الكبرى والمبهج والكامل، والجمهور وكلاهما صحيح والله أعلم. وقرأ الباقون من الجازمين بالإظهار وجها واحدا وهو ورش وحده، ووقع في الكامل أنه لخلف في اختياره وهو وهم، وكذلك ظاهر المبهج للكساء وهو سهو قلم والله أعلم. الثالث اركب معنا في هود، أدغمه أيضا أبو عمرو والكساء ويعقوب، واختلف عن ابن كثير وعاصم وقالون وخلاد. فأما ابن كثير فقطع له بالإدغام وجها واحدا مكي وابن سفيان والمهدوي وابن شريح وابن بليمة وصاحب العنوان وجمهور المغاربة وبعض المشارقة. وقطع له بالإظهار أبو القاسم الهذلي من جميع رواياته وطرقه سوى الزينبي وليس في طرقنا. وروى عنه الإظهار من رواية البزي النقاش من جميع طرقه، وهو الذي في المستنير والكفاية والغاية والتجريد والإرشاد والروضة والمبهج. وخص الأكثرون قنبلا بالإظهار من طريق ابن شنبوذ والإدغام من طريق ابن مجاهد، وهو الذي في الكفاية في الست وغاية بالعلاء، وأطلق الخلاف عن البزي صاحب التيسير والشاطبي وغيرهما، والوجهان عن ابن كثير من روايتيه صحيحان، أيضا أحد الوجهين خروج عن التيسير. وأما عاصم فقطع له جماعة بالإظهار والأكثرون بالإدغام، والصواب إظهاره من طريق العليمي عن أبي بكر ومن طريق عمرو بن الصباح عن حفص كما نص عليه الداني في جامعه. وهذا عجب الشيخ، يعني دائما يعني يأخذ جامع البيان لتحقيق وتوثيق المعلومات عن الداني، ومع ذلك لم يسند إليه في الأسانيد، يعني لم يسند إليه إلا بواسطة الإعلان للصفراوي، واضح؟ فهو يعني هو ليس من أصول النشر، وإن كان الشيخ ابن الجزري ينقل عنه كما هو واضح. طيب لكن نلاحظ هنا أنه يعني رجح بنص في الجامع، يعني هذه القضية، أن الجامع ليس من أصوله ومع ذلك ويرجح الوجه اعتمادا على كتاب خارج أصوله. ورواه ابن سوار عن الطبري عن أصحابه عن عمرو عن حفص، ولم يذكر الهذلي في كامل الإدغام لغير الهاشمي عن عبيد، وقد روى الإظهار نصا عن حفص هبيرة وكلاهما صحيح والله أعلم. تفضل الشيخ. ما هو هذا الذي دخل في ما هو الذي رواه الإعلان من الجامع؟ نعم، لكن ما هي؟ هي هذه الإشكالية. يعني نحن نقول جامع البيان ليس من أصول النشر كمصطلح، يعني كمصطلح عند العبد الضعيف، إنه أصول النشر هي الكتب التي رويت أو ابن الجزري استقى منها الأسانيد في باب الأسانيد. أي كتاب في باب الأسانيد من إسناد، من بداية الكلام على إسناد قراءة نافع إلى نهاية إسناد قراءة خلف في اختياره، كل كتاب مذكور في هذه الكتب في هذا المقدار، هذا هو أصل النشر. الكتب الأخرى بما فيها جامع البيان، بما فيها المنتهى للخزاعي، بما فيها الإقناع لابن الباذش، كل تلك الكتب لا نعتبرها أصول في النشر. ليس الأصل أنه نقل عنه، الأصل أنه استقى منه. أما إذا أردنا أن نقول مراجع ابن الجزري، مرويات ابن الجزري، ندخل الجامع وندخل الإقناع وندخل كل الكتب التي، وندخل بستان الهدى وندخل أي كتاب من الكتب التي ذكرها قبل مبحث الأسانيد. جامع البيان ليس له ذكر في قسم الأسانيد، وحتى الطرق التي ينسبها الشيخ ابن الجزري، وهذا مر معنا سابقا لكن باب التذكير، حتى الطرق التي ينسبها ابن الجزري إلى الداني وليست في التيسير، بعضها في جامع البيان وبعضها ليس في جامع البيان. فنقول جامع البيان ليس من أصول النشر بهذا المفهوم، لأننا نجهل ما هي الطرق التي قرأ بها ابن الجزري من كتاب جامع البيان، ولا يمكن أن نعرفه، أن نعرف ذلك إلا إذا وقفنا على الإعلان، يعني على قسم الأسانيد في كتاب الإعلان للصفراوي. لأن الإعلان للصفراوي، الصفراوي لم يقرأ بكل الطرق التي في جامع البيان، وإنما انتقى منها بدليل عبارة الشيخ ابن الجزري رحمة الله عليه، والله أعلم. طيب واصل. قال الشيخ ابن الجزري رحمه الله: وأما قالون فقطع له بالإدغام في التبصرة، في التبصرة المطبوعة بالإظهار، الحاشية رقم واحد، في التبصرة بالإظهار، فلعل ذلك السبق قلم من المؤلف أو اختلاف نسخ، ماشي. والهداية والكافي والتلخيص، طبعا تلخيص ابن بليمة، أما تلخيص أبو معشر فنص على الاختلاف لقالون، لكن هذا أيضا فيه وجه في عبارة الشيخ ابن الجزري، بما أنه أبو معشر نص على الاختلاف معناها أنه ذكر الإدغام، واضح؟ يعني معناه أنه نص له على الإدغام، على ذكر الإدغام، فمثل هذا لا يعتبر، لا يعترض به على الشيخ ابن الجزري. والهادي والتجريد، ها، وأما قالون فقطع له، فقطع له بالإدغام في التبصرة والهداية والكافي والتلخيص، أيوة قطع، ها هو معنى فقطع، صحيح صح، فقطع ابن الجزري ما لا يمكن يجاب عنه إلا بأنه أو احتمال النسخة اللي عنده، بما أنه قال فقطع، أنا ذهلت عن كلمة فقطع، فقطع له كأنه الشيخ أبو معشر، الشيخ ابن الجزري يقول فقطع أبو معشر لقالون بكذا، واضح تمام. طيب والهادي والتجريد والتذكر والتذكرة، وبه قرأ الداني على أبي الحسن أي ابن غلبون، وقطع له بالإظهار، وقطع له بالإظهار في الإرشاد والكفاية الكبرى، وبه قرأ الداني على أبي الفتح، والأكثرون على تخصيص الإدغام بطريق أبي نشيط، والإظهار بالحلوان، وممن نص على ذلك الحافظ أبو العلاء وسبط الخياط في كفايته، وعكس ذلك في المبهج، فجعل الإدغام للحلوان والوجهان عن قالون صحيحان، وهما في التيسير والشاطبية والإعلان. طبعا عكس ذلك أنه لا إشكال في ذلك، لأنه ربما يرى في الكفاية اختار هذا الوجه، وفي المبهج اختار ذلك الوجه. وأما خلاد فالأكثرون على الإظهار له، وهو الذي في الكافي والهادي والتبصرة والتلخيص والتجريد والتذكرة والعنوان، وبه قرأ الداني على شيخه أبي الحسن بن غلبون وقطع له صاحب الكامل بالإدغام، وهو رواية محمد بن الهيثم عنه، وكذا نص عليه محمد بن يحيى الخنيسي وعنبسة بن النضر أو النضر ومحمد بن الفضل كلهم عن خلاد، وبه قرأ أبو عمرو الداني على أبي الفتح فارس ابن أحمد. والوجهان جميعا عن خلاد في الهداية والتيسير والشاطبية والإعلان، وقد صح نصا وأداء. وقرأ الباقون بالإظهار، وهم ابن عامر وأبو جعفر وخلف وورش وخلف عن حمزة وخلف. طيب، وروى بعض أهل الأداء الإظهار عن يعقوب كما ذكره في التذكرة، وهو في الكامل أيضا تبعا لابن مهران، وإنما ورد ذلك من غير رواية رويس وروح، وهو الذي عليه العمل وبه قرأت وبه آخذ. وانفرد صاحب المبهج بالإدغام عن ورش، يعني من طريق الأصبهاني، وكذا أبو العلاء عن الحمامي، فخالف سائر الرواة عن الأصبهاني، والله أعلم. الرابع نخصف بهم، فأدغم الفاء في الباء الكسائي وأظهرها الباقون. الخامس الراء الساكنة عند اللام نحو والصبر لعبادته ويغفر لكم واصبر لحكم ربك ينشر لكم أنشكر لي، فأدغم الراء في اللام في ذلك أبو عمرو من رواية السوسي، واختلف عنه من رواية الدوري. أعتقد في جامع البيان مرت علي عبارة لكن سبحان الله نسيتها، يعني طلعت عليها مؤخرا في آخر اليوم. هناك نص في جامع البيان أنه يقول أن هذا الإدغام لأبي عمرو لم يرد نصا وإنما أداء، عبارة مثل هذا، فنراجعها في جامع البيان. طيب، حسب علمي لسه ما نوقشت رسالة النص والأداء في جامعة الأميرة نورة، أو الباحثة في جامعة الأميرة نورة، والبحث تابع لجامعة الإمام أعتقد، حسب علمي ما نوقشت إلى الآن. نعم، ماشي. فرواه واختلف عنه من رواية الدوري، فرواه عنه بالإدغام أبو عبد الله بن شريح في كافيه، وأبو العز في إرشاده وكفايته، وأبو العلاء في غايته، وصاحب المستنير وصاحب المبهج، والكفاية في القراءة في القراءات الست. ورواه بالإظهار أبو محمد مكي في تبصرته، وابن بليمة في تلخيصه. وأطلق الخلاف عن الدوري صاحب التيسير والشاطبي والمهدوي وأبو الحسن بن غلبون، وانفرد بالخلاف عن السوسي، قلت أي ابن الجزري، والخلاف مفرع على الإدغام الكبير، فمن أدغم الإدغام الكبير لأبي عمرو لم يختلف في إدغام هذا، بل أدغمه وجها واحدا، ومن روى الإظهار اختلف في هذا الباب عن الدوري، فمنهم من روى إدغامه ومنهم من روى إظهاره، والأكثرون على الإدغام، والوجهان صحيحان عن أبي عمرو. نعم، ها نعم، لكن هذا كلام طبعا ليس كلام ابن الجزري وليس ها لا لا الكلام المسألة التفريع هذا يظهر أنه أخذه من الداني، والداني يظهر أنه أخذه من ابن غلبون شيخه، وابن غلبون شيخه يظهر أنه أخذه من أبيه في الإرشاد، لكن في الإرشاد والله راجعت المسألة لكن لا أستطيع أجزم الآن أنه في الإرشاد، لكن 80% قد يكون في الإرشاد، فيكون هذا التفريع أول من ذكره من طريق الداني هو ابن غلبون الأب، وهذه تحتاج إلى مراجعة فنصححها إن شاء الله الحصة القادمة إذا ما نسينا. لسه الكلام كله، طبعا هذا الكلام كله منقول من كتاب الجامع البيان. وبالإدغام قرأ الداني على أبي القاسم عبد العزيز بن جعفر، هذا هو طريق التيسير، عن قراءتي بذلك على أبي طاهر عن ابن مجاهد، وهي الطريق المسندة في التيسير. قال الداني في جامعه، وقد بلغني عن ابن مجاهد أنه رجع عن الإدغام إلى الإظهار اختيارا واستحسانا ومتابعة لمذهب الخليل وسبويه قبل موته بست سنين. هذا الكلام أيضا يعني مذكور في الإرشاد. قلت أي ابن الجزري، إن صح ذلك عن ابن مجاهد فإنما هو في وجه إظهار الكبير، أما في وجه إدغامه فلا، لأنه إذا أدغم الراء المتحركة في اللام فإدغامها ساكنة أولى وأحرى، والله أعلم. هذا كلام الداني. السادس: اللام الساكنة في الذال وذلك ومن يفعل ذلك، حيث وقع كقوله ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، فأدغمها أبو الحارث عن الكسائي وأظهرها الباقون. السابع: الدال عند الثاء وهو موضعان في آل عمران، ومن يرد ثواب الدنيا ومن يرد ثواب الآخرة، فأدغم الدال في الثاء أبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي وخلف وأظهرها الباقون. الثامن: الثاء في الذال وهو موضع واحد يلهث ذلك في الأعراف، فأظهر الثاء عند الذال نافع وابن كثير وأبو جعفر وعاصم وهشام على اختلاف عنهم. يا ساتر. فأما نافع فروى إدغامه عنه من رواية قالون أبو محمد مكي وأبو عبد الله بن سفيان وأبو العباس المهدوي وأبو علي بن بليمة وابن شريح وصاحب التجريد والتذكرة والجمهور من المغاربة وجماعة من المشارقة، ورواه ابن سوار عن أبي نشيط، وكذلك سبط الخياط والحافظ أبو العلاء، ورواه أبو العز عن أبي نشيط وعن هبة الله بن جعفر عن الحلواني، وبه قرأ أبو عمرو الداني على أبي الحسن من جميع طرقه عن قالون، وعلى أبي الفتح عن قراءته على عبد الله بن الحسين السامري، وهذان الوجهان في التيسير والشاطبية. ورواه عنه بالإظهار بعض العراقيين من غير طريق أبي نشيط، وبعضهم من طريق أبي نشيط والحلواني، وذكره صاحب العنوان وهو من طريق إسماعيل، وبه قرأ الداني على أبي الفتح عن قراءته على عبد الباقي. وروى إظهاره عن ورش جمهور المشارقة والمغاربة، وخص بعضهم الإظهار بالأزرق وبعضهم بالأصبهاني. وروى إدغامه عن ورش من جميع طرقه أبو بكر بن مهران، ورواه ابن الفضل الخزاعي من طريق الأزرق وغيره، واختاره الهذلي. وأما ابن كثير فاختلف عنه في الإظهار والإدغام، فروى له أكثر المغاربة الإظهار، ولم يذكره الأستاذ أبو العز في كفايته إلا من طريق النقاش عن أبي ربيعة عن البزي، ولم يذكر الإمام أبو طاهر بن السوار إلا من الطريق المذكورة ومن غير طريق النهرواني عن ابن مجاهد عن قنبل، وذكره صاحب المبهج عن أبي ربيعة أيضا وعن قنبل إلا الزينبي، ولم يذكره الحافظ أبو عمرو الداني في جامع البيان عن ابن كثير إلا من طريق القواس، من طريق رواية القواس، وذكره الحافظ أبو العلاء كرمك الله، وذكره الحافظ أبو العلاء من غير رواية ابن فليح، ولم يذكر الخزاعي إلا من طريق ابن مجاهد عن قنبل، وكلهم روى الإدغام عن سائر أصحاب ابن كثير. وأما عاصم فاختلفوا عنه أيضا، فقال الداني في جامعه أقرأني فارس بن أحمد لعاصم في جميع طرقه من طريق عبد الله يعني أبا أحمد السمري بالإظهار، ومن طريق عبد الباقي بالإدغام. قال: وروى أبو بكر الولي عن أحمد بن حميد عن عمرو وعن الأشناني عن عبيد عن حفص بالإظهار. أقرأني معناه أنه رواية ليس تلاوة، زي لما أنت تقول صاحبك كيف، هذا معناها اللغوي أقرأني. نعم نعم، اقرأني تلاوة، يعني مو انك انت، يعني انت الان عندنا الداني وعندنا ابو الفتح فارس، يجي الداني ويقرأ على ابو الفتح فارس، هنا يقول الداني قرأت على ابو الفتح فارس. طيب طيب، يجي الداني يقرأ مثلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، يقول له ابو الفتح اقرأ مالك يوم الدين، يقرأ الداني يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. المرة الأولى أبو الداني يقول قرأت على أبي الفتح بمالكي، المرة الثانية يقول الداني أقرأني أبو الفتح مالكي، وهذا هو الصح. لا يا حبيبي، ما لا يا حبيبي، ما هو صح، مو ليس ليس ليس يعني ليس شيئا واحدا. كيف؟ المؤدى واحد، لكن هذا تلاوة وهذا رواية. التلاوة إنه يجي يقول لك أنا أبغى أريد أن أقرأ عليك رواية حفص، طيب، ويقرأ مثلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، أبو الفتح يقول له اقرأ مالك يوم الدين، طيب، فقرأ مالك يوم الدين، لكن الإسناد حق مالك ما هو الإسناد حق مالكي. هذه الإشكالية. وثاني شيء لما يقول له اقرأ، فهنا كأنه يقول اروي عني هذا الوجه رواية، ليست تلاوة. وإلا ما الفرق بينهما في اللغة؟ لما يقول أبي بن كعب أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الأحاديث أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إيش أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ليش ما يقول قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لما يقول لك جبريل يقول للنبي، جبريل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أقرأ عائشة السلام، يعني إيش؟ يعني قل العائشة إنه جبريل يقول لك السلام عليكم. فكلمة أقرأني أنا والله ما أدري هل فيها بحث بحثته، ولهذا إذا طبقناها في المعنى اللغوي، وإذا طبقناها في مفهوم المحدثين، وطبقناها حتى عند القراءات، وبالذات هي كثيرة عند جامع البيان، هي كثيرة عند الداني، سواء في المفردات وسواء في التيسير وسواء في الجامع، تلاحظ، خلينا في التيسير عشان ما نوسع الخلاف، خلينا في التيسير. التيسير لاحظ الأوجه، الكلمات التي يقول فيها الداني أقرأني، وأنا يعني عملت عليها شبه استقراء، يعني ما بحثت كلها، بحثت أخذت منها نماذج، فوجدت أنه الكلمة أو الوجه الذي يقول فيه الداني أقرأني أبو الفتح مثلا أو أقرأني أبو الحسن، هذا الوجه ليس من الطريق الذي جاء به في التيسير. تقول لي كيف عرفت؟ أقول لك عرفت من طريق الجامع البيان أو من المفردات. فكلمة أقرأني رأي الشخص الضعيف ليست هي قرأت نهائيا. الذي أقول والله أعلم أنه أقرأني رواية، ولا تأخذ حق التلاوة نهائيا. زي مثلا المسألة المشهورة وزادني النجات في فضلتم تفكر، لا أنا معاك، لكن إيش معنى يقول هنا وزادني؟ معناه إنه جاء بها من طريق آخر. ليش غير؟ كيف لا؟ لا لا خذ راحتك ترى، والله من جد نحن نناقش هنا. يعني الشيخ عمر بيقول انه اقرأني وقرأت شيء واحد، صح؟ يمكن عشان اللي يستمعوا لنا في هذا يمكن ما يسمعوا الصوت، يعني احنا قلنا المفروض يكون فيها الصوت عشان اثناء الاسئله، لكن الشيخ عمر يقول، عمر الشعلان طبعا من الكويت، يقول انه اقرأني وقرأت ما بينهما فرق، صح؟ العبد الضعيف يقول بينهما فرق، وهذا الذي قد بين. وضربت له مثال على مسألة مذهبي ومذهبه واحد، لكن الآن الشيخ بيرجع في كلامه. هو قال وزادني، طيب، وبعدين في أماكن يقول وأقرأني الفارسي اللي هو عبد العزيز بن غسان. أيوة فضلتم تفكهون وأختها، نعم، مشافهة، يعني إيش حبيبي؟ هذه هي، هذه خلاص أخبرك مشافهة مالكي، هي نفسها. وهذاك لما شافه وما قرأ عليه شيخ عمر، شيخ خالد، شيخ عبد الرحمن، دكتور عبد الرحمن، دكتور تركي، لا هل ترون وحتى الأخوة يعني من يتابعون لنا إذا في النت وفي تويتر وغيره، هل هناك فرق؟ خليه سؤال، يلا سؤال الليلة زي ما يقولوا، هل هناك فرق يا أيها المتخصص في القراءات، الباحث في علم القراءات، من خلال اطلاعك على كتب القراءات أو من خلال فهمك لأساليب مصطلحات القراءات، هل ترى وجود فرق بين عبارة أقرأني، يعني عندما يقول الداني أقرأني أبو الفتح، وبين عبارة أن يقول الداني وقرأت على أبي الفتح، هل بينهما فرق جوهري، أو أن قرأت هي أقرأني وأقرأني هي قرأت؟ نرجو من يستمع إلى هذا يدلو بدلوه في الصفحة، وإن شاء الله ننقل الأقوال نرى. ماشي دكتور عبد الرحمن، في تعليق؟ دكتور تركي في تعليق؟ ها فين يلهث ذلك؟ أيوة نعم أيوة أبو محمد طيب. ثم الصفحة بعدها الصفحة الثالث وروى عنه بالإرهاب بعض العراقيين، هنا بداية الكلام عن وجه الإرهاب لقاله، الفقرة التي قبل قال وهذان الوجهان في التيسير الشرعي، نعم هذا محلها أو تكون بعد نهاية الفقرة الثانية وبه قرار الثانية على الفتح القراءة على الإرهاب، حيث أنه بعد أن يذكر وجهين عن قالون الإرهاب والإرهاب الإظهار والإدغام. هو في المخطوط كما في المخطوطات كما هو الآن، كما هو هنا، هذا في المخطوطات، وهذان الوجهان يعني ربما، فأما نافع فروى إدغامه استدراك وجيه. طيب فروى من رواية أبو محمد مكي. طبعا الدكتور عبد الرحمن الزايدي عنده إشكال، يقول فأما الشيخ ابن الجزري يقول فأما نافع فروى إدغامه عنه من رواية قالون أبو محمد مكي، وذكر من قرأ به بالإدغام، ثم قال وعلى أبي الفتح فارس كذا، وهذان الوجهان في التيسير. بعد هذه العبارة وهذان الوجهان في التيسير والشاطبية، ابن الجزر يقول ورواه عنه بالإظهار بعض العراقيين. فالدكتور عبد الرحمن يعني اقتراحه أو استدراكه يقول هل هذه العبارة وهذان الوجهان في التيسير والشاطبية هذا محلها، أم أن فيها في العبارة تقديما وتأخيرا ويكون محلها بعد نهاية الكلام عن قالون؟ الجواب في المخطوط هذا هو السياق، والإشكال وجيه واضح، نبحث له عن تعليل الله أعلم. طيب نواصل. ها ماذا يقول؟ قال نعم كذلك القرآن، أليس الرجل يقرأ على الرجل فيقول أقرأني فلان؟ أليس الرجل يقرأ على الرجل فيقول أقرأني؟ طيب عندك المشارق للقاضي عياض؟ إذا كان موجود نزله. حلو. ها مغايرة القارئ بين اللفظين يدل على الاختيار، لا شك في ذلك. يعني هو لو كان يعني قرأت مثل أقرأني لكان صرح بنفس اللفظ، يعني ما يحتاج أن يغاير العبارة إلا أنه يريد معنى. أنا عنده هذا الأصل عنده. هذا يقول اصطلاح للقراء. اصطلاح لمن؟ يقول أقرأني. لكنه موجود عند غير الداني. طبعا الشيخ إبراهيم مجاهد يعني جاءنا بنص عن الإمام السيوطي رحمة الله عليه، نقلا عن الخطيب البغدادي أن الإمام مالك سئل ماذا يقول؟ سئل عن الكتب التي تقرأ عليه. هل يقول الراوي حدثني؟ فقال الإمام مالك الشاهد الكلام، أنا أنقل كلام الشيخ مجاهد إبراهيم مجاهد حفظه الله، الشاهد هو أن الرجل إذا قرأ القرآن، أن الرجل إذا قرأ القرآن على الرجل يقول أقرأني. الرجل الأول اللي هو التلميذ إذا قرأ على الشيخ يقول أقرأني. هذا النص عن السيوطي أو عن الخطيب البغدادي بواسطة الإمام السيوطي رحمة الله عليهما جميعا. طيب طيب، المهم طرحنا الإشكال على الإخوان، من يستمع إلينا إن شاء الله ربما يدلي أو يدلو بدلوه. وأما عاصم فاختلفوا عنه أيضا، فقال الداني في جامعه، وهذه من فائدة هذا الدرس، يعني فائدة هذه الدروس هو هذه المناقشات وطرح المسائل العلمية والإشكالات حتى يشترك معنا الجميع في طيب ما هي مشكلة أقرأني وقرأ. هو لما يقول، لما الداني مثلا يقول أقرأني أبو الفتح، أبو الفتح نفسه هو قرأ بهذه الكلمة بإسناده، لكن هذا الإسناد اللي هو ليس هو الإسناد اللي ماشي عليه الداني. يعني مثلا لما يجي عند كلمة لحفص فيها كلمة، فيها كلمة فيها وجهان، التيسير اختار وجها واحدا، التيسير ذكر إسناده عن مثلا عن أبو الفتح، لما جاء عند هذه الكلمة التي عن حفص فيها له فيها وجهان كمثال، الطريق حقه أنه مثلا فيها هذا الوجه عن أبي الفتح بالضمة، لما يوصل هذا الفتح بالضمة أبو الفتح فارس يقول للداني اقرأ بالفتح، اقرأ بوجه الفتح. هذا الوجه حق الفتح الإمام أبو الفتح ما رواه بالسند اللي رواه اللي عند الجزري في التيسير، هو أبو الفتح مثلا عن السامري أو الفتح عن عبد الباقي كمثال، أبو الفتح في هذه الكلمة عن حفص قرأ على عبد الباقي بالضم وقرأ على السامري بالفتح، لما جاء ابن الجزري لما جاء الداني ويقرأ على أبي الفتح بسند عبد الباقي اللي هو عنده الفتح قال له لا اقرأ بالضم، قال له هات الضم، الضم هذا أبو الفتح ما قرأه على عبد الباقي، قرأه على مين؟ على السامري، فأصبح هذا الضم ما هو هو السند حق السامري، ما هو السند حق التيسير. وضحت المسألة؟ هذا الذي نريد أن نقول، عندما يقول ليس معنى هذا أنه ليست هي متلوة، هي تلاوة بالنسبة للشيخ أبو الفتح لكنها بالنسبة للداني ليست تلاوة، لأنها خارجة عن سنده وجيء بها من سند آخر. زين زين حلو. ما عشان كذا طبعا الشيخ عمر يقول كيف فسرت يعني السؤال للعبد الضعيف، كيف فسرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم أقرأني؟ الجواب في كتاب مشارق الأنوار للقاضي عياض إذا لم تخن الذاكرة فيها، وكلمة إن شاء الله الليلة أرسلها لكم على في الجروب على الواتس إن شاء الله، فيها سبحان الله فيها طبعا يعلم الله هذا الكلام يعني كان العبد الضعيف يقوله قبل أن نطلع على كلام الشيخ الإمام قاضي عياض، فلما وجدته في القاضي عياض يعني استأنس الإنسان به وأصبح عنده مستند من عالم جليل، فإن شاء الله بإذن الله أصوره إن شاء الله في الجروب بإذن الله تعالى، ومن عنده القاضي عياض يبحث عن هذه الكلمة فأقرأني، حتى إذا في الشاملة تكتب أقرأني سيأتيك بالنصوص وبالشرح إن شاء الله. واضح؟ طيب، قال الشيخ ابن الجزري رحمه الله وقطع له صح، ها أجعله نعم هذا كلامه حلو. طيب الشيخ عمرو الشيخ إبراهيم مجاهد الآن فتح لنا على كتاب مشارق الأنوار، فوجد الشيخ قاضي عياض يقول النص ما هو نص الكلمة؟ أيوة، فكلمة أقرأ في الحديث ماذا قال الشيخ القاضي عياض؟ أي فتقول ذلك، أي تقول أقرأني، يعني يجعله أقرأه يقرأه، واضح؟ وفيها أماكن أخرى غيرها. طيب لا نضيع فيها الوقت إن شاء الله. المهم صار عندنا قولان، قول الإمام مالك، كلام الإمام مالك يعني ظاهره أنه ما في فرق بين أقرأني وقرأت، وكلام القاضي عياض أقرأني يعني جعلني أقرأ، وضحت؟ طيب خاصة إذا ما كان عن كتب المالكيين. طيب المهم مسألة ويحتاج أن يكتب فيها حقيقة، يعني يحتاج أن يكتب فيها بحث، وحسب التصور أنه بحث ماجستير لكثرة النصوص التي فيها، ولا تقصر على الداني، هي عند الداني كثيرة جدا، يعني لو أخذت عند الداني عن كتبه ستأتيك حتى من كتاب الواضح، يعني حتى في كتاب الواضح الذي هو مفقود الآن، يعني المنقولات التي في المنتوري أحيانا يقول فيها كلمة أقرأني، يعني موجودة في، فلهذا يعني تجمع من كتب الداني ومن النصوص الموجودة في المنتوري شرحه على نبري ومع كتب القراءات الأخرى الكبيرة، واضح؟ طيب قال الشيخ رحمه الله: وقطع له صاحب العنوان وأبو الحسن الخبازي من روايتي أبي بكر وحفص وغيرهما بالإظهار، وذكر الخلاف عن حفص صاحب التجريد، وروى الجمهور من المغاربة والمشارقة عن عاصم من جميع رواياته الإدغام وهو الأشهر عنه. وأما أبو جعفر فالأكثرون من أهل الأداء على الأخذ له بالإظهار وهو المشهور، ونص له أبو الفضل الخزاعي على الإدغام وجها واحدا، طبعا أبو الفضل الخزاعي ليس من أصوله، واختاره الهذلي، ولم يأخذ أبو بكر بن مهران له من جميع طرقه بسواه. طبعا أبو بكر بن مهران وأبو الفضل الخزاعي في مرتبة واحدة، يعني كلاهما من طبقة واحدة. وأما هشام فروى جمهور المغاربة عنه الإظهار، وأكثر المشارقة على الإدغام له من طريق الداجوني، وعلى الإظهار من طريق الحلواني، وهو الذي في المبهج والكامل والمنتهى، وذكر صاحب المستنير له الإدغام من طريق هبة الله المفسر عن الداجوني. قلت أي ابن الجزري: فقد ثبت الخلاف في إدغامه وإظهاره عمن ذكرته، وصح الأخذ بهما جميعا، وإن كان الأشهر عن بعضهم الإدغام، وإن كان الأشهر عن بعضهم الإدغام، وعن ولا وإن كان الأشهر عن بعضهم الإدغام، صح؟ وإن كان الأشهر عن بعضهم الإدغام، مو أحسن؟ هي حلوة الثنتين حلوة، بس يمكن نصب الأشهر والإدغام ورفع الإدغام أحلى، صح؟ وإن كان الأشهر عن بعضهم الإدغام، وإذا قلت وإن كان الأشهر، يعني تريد أن تقول أن تركز على بيان الأشهر إنه هو الإدغام، وإذا رفعت وإذا نصبت تبغى تركز على إنه الإدغام هو الأشهر، أيهما أحسن؟ أيهما أجمل؟ أيهما أبلغ؟ أن نقول ترى الإدغام أشهر، والله ترى الأشهر هو الإدغام، ها اختاروا اختاروا، الثنتين حلوين، صح؟ طيب وإن كان الأشهر عن بعضهم الإدغام، أو وإن كان الأشهر عن بعضهم الإدغام وعن آخرين الإظهار، إذن هنا الشيخ يركز على الإدغام، إذن نكون وإن كان الأشهر عن بعضهم الإدغام وعن آخرين الإظهار، كلاهما صحيح، فإن الذي يقتضيه النظر ويصح في الاعتبار هو الإدغام، شايف؟ هو التركيز على ليس على الشهر وإنما على الوجه الإدغام. أيوة نعم، قرأت ولم أخذ به يعني لم يختره، زي زي زي مثلا زي زوائد الشاطبية التي هو لا يأخذ بها، هو قرأ بها لكنه لم يأخذ بها، لم يختارها. وكما كأمثلة كثيرة أوجه في بعض الكتب قرأ بها لكنه هنا لم يقرأ لم يأخذ بها. الأسانيد التي في الكتب هو يعني قرأ بها لكنه في النشر لم يأخذ بها كلها. إذا خالف الاختيار مشكلة، لكن هل هو هذا الاختيار الذي أخذه ولا هذا الذي قرأ به ولم يختره أو قرأ به ولم يأخذ به؟ أنا أقول إذا كان عن الشاطبي وعن الداني يؤخذ به لأنه قرأه ولأن الداني لم يرجع عنه. كيف؟ إذا صرح قال لم يأخذ. الشاطبي والداني لا يعني لا ينطبق يعني لا يماثلهما أحد من الرواة. أنا أتكلم في القراءات السبعة. لماذا؟ لأنهم هم الأصل، هم أصل القراءات السبعة، الداني والشاطبي. والشاطبي أهم من الداني، الشاطبي أهم من الداني. يعني الشاطبية يعني ليس الشاطبي كشخص، الشاطبي كشخص والداني كشخص وابن الجزري كشخص، هؤلاء كلهم أئمة نتعبد الله بحبهم وكلهم عين. لكن نحن نتكلم إذا قلنا الشاطبي يعني كتاب يعني نظم الشاطبية وكتاب التيسير كتاب النشر. فإذا ما يزنى بين الأئمة فإن التمييز إنما هو في الكتب ليس في أشخاصهم، كلاهما في مرتبة واحدة من القلب والتقدير والاحترام. فعندما أقول الشاطبي أهم من التيسير أهم من الداني أقصد الشاطبية أهم من التيسير، هذا الذي يقصده. يعني لا نقول إن الشاطبي أفضل ولا الداني أفضل، لا، كلاهما واحد في هذه المسألة. طيب، هذه مسألة تحتاج أيضا دراسة. لماذا تركه؟ نعم، هل تركه عن ضعف؟ لأنه أحيانا يصرح أنه ضعيف. هل تركه عن عدم اتصال؟ الله أعلم، فيختلف باختلاف السبب والله أعلم. ولولا قال الشيخ رحمه الله ولولا صحة الإظهار عنهم عندي لم آخذ لهم ولا لغيرهم بغير الإدغام. وهذه المسألة أيضا هذه من منهج ابن الجزري، لولا صحة كذا لما كما ذكر هناك في الكلمات التي ذكرناها أنه لولا أنهما صح عند الداني لما قرأنا بهما. وذلك أن الحرفين إذا كانا من مخرج واحد وسكن الأول منهما يجب الإدغام ما لم يمنع مانع، ولا مانع هنا، لأن موانع الإدغام مرت معنا. فقد حكى الأستاذ أبو بكر بن مهران الإجماع على إدغامه فقال ما نصه، وقد أجمعوا على إدغام الثاء في الذال من قوله يلهل ذلك إلا النقاش، فإنه كان يذكر الإظهار فيه لابن كثير وعاصم برواية حفص ونافع برواية قالون. قال وكذلك كان يذكر البخاري المقرئ لابن كثير وحده، إلا أنه كان يقول بين الإظهار والإدغام على ما يخرج من اللفظ. قال وقال الآخرون لا نعرفه إلا مدغما، قال وهو الصحيح والله أعلم. طبعا أيضا هذه من المسألة التي كنا نقول قبل قليل أن الشيخ يعني يرجح أو يعني يرجح أحد الأقوال من كتاب ليس من مصدره، لأن هذا كلام الشيخ ابن مهران هو في كتابه المبسوط، والمبسوط ليس من أصول النشر، يعني لم يأخذ منه أي طريق. التاسع الذال في التاء إذا وقع قبل الذال خاء، نحو قوله اتخذتم العجلة، قل أفاتخذتم ثم أخذت ولاتخذت عفوا ولاتخذت، فأظهر الذال عند التاء ابن كثير وحفص، واختلف عن رويس. فروى الحمامي من جميع طرقه والقاضي أبو العلاء وابن العلاف والأكثرون عن النخاس عن التمار عنه الإظهار، وهو الذي في المستنير والكفاية والإرشاد والجامع والروضة وغيرها. وروى أبو الطيب وابن مقسم كلاهما عن التمار عنه بالإدغام، وكذا روى الخبازي والخزاعي عن النخاس عن التمار عنه، وهو الذي قطع به الهذلي في كامله وابن مهران في غايته. وروى الجوهري عن التمار الإظهار في حرف الكهف، وهو قوله لاتخذت عليه أجرا فقط، والإدغام في باقي القرآن، وكذا روى الكارزيني عن النخاس وهو الذي في التذكرة والمبهج. وشي ها الجوهري عن التمار والله ما أنا إذا لم يقل الشيخ ابن الجزر انفرادا ما نستطيع أن نقول انفرادا، يعني العبد الضعيف ما يستطيع، لا أدري. ما أحد طيب ما أنا هل أقول يعني أقصد على تتبع الطرق حق حالة وشتوك هذا شو وجدت هني والله نفس الشيء نفس الملخص واحد، لكن هني نص على الانفراد هني ما نص على لا قياس في الطرق. أنا شخصيا ما أدري ما لا أستطيع يعني لا لماذا، لأن مفهوم الانفراد عند ابن الجزري ما هو، هي هذه الإشكالية. يعني إذا هل نقول يعني إذا كان المقصود الانفراد اللي هي المعنى السهل هذا المتبادر لكل واحد، وهو ليس كذلك عند ابن الجزري، إذا كان المقصود إنه الانفراد إنه هذا الشخص فقط هو الواحد وما وافق واحد، طيب في كلمات انفرد بها أبو جعفر ما وافقه فيها أحد، كلمات لحفص ما وافقه فيها أحد، فهي انفراد. لكن هذا المعنى ليس هو المقصود عند الإمام ابن الجزري. فما هو المقصود عند ابن الجزري؟ العبد الضعيف ما يقول دائما إلى الآن لا أعرف، إلى الآن لا أعرف ما هو مقصود الإمام ابن الجزري في الانفرادة. حولنا فيها يمين شمال زي ما يقولوا، جبناها يمين شمال، يعني قلنا يمكن هذا المعنى المقصود طبقناه، جاء معنى في بعض المسائل انتقض في بعض المسائل الأخرى فتوقفت، فلهذا لا أعرف والله. ولا أناقش أي أحد لمن يفهم أنه الانفراد عند ابن الكثير كذا، مع أني قرأت الأسبوع الماضي كأنه كتاب طبع جديد لإحدى الأخوات الدكتورات سعدها الله، بس والله نسيت اسمها الآن، تذكرت عرضا كتاب طبع في الأردن عن انفرادات الإمام ابن الجزري، أعتقد في الأصول فقط، بس ناسي والله، الكتاب جديد هو، يمكن لسه ما وصل الآن المكتبة، فقرأت عنه في الفيسبوك. يعني الله أعلم، قد يكون إن شاء الله هذا الكتاب يعني حل مشكلة في هذا المصطلح. طبعا والله أنا لا أعرف، يعني لا أعرف الباحث ولا أعرف الباحثة ولا مطلع على الكتاب، لكن عنوان الكتاب يعني مهم جدا في الدراسات النشرية، ونحاول إن شاء الله إذا اطلعنا عليه أن نستفيد منه. المشكلة هذه المشكلة ما لها، أو المشكلة أدينا أول شيء معنى واحد، يعني إذا عرفنا أن الشيخ ابن الجزري يقصد هذا المعنى ثم ننظر عاد إلى النسبة ولا كذا، هذه يعني يكون نصف الطريق. لكن هو المشكلة ما يعني المعاني اللي يعني اللي ربنا هدانا لها، طب يعني حاولت يعني أعمل عليها دراسة ما استطعت، يعني ما كما قلت يعني بالعربي باللهجة العامية ما ركبت معايا، ما ركب معايا ولا وجه. يعني أحيانا نقول يعتمد على أول مذكور، برضو تحصلها في مكانين ثلاثة، تجيك أماكن أخرى ما تجدها. مثلا تقول على أقدمهم سنا نفس الشيء، تقول مثلا على المجموعة المذكورة في الطريق نفس الشيء، تمشي معاك في جهة وتجيك جهة ثانية ما تركب معاها. فلهذا قلت يعني تحتاج إلى تفرغ، يعني تحتاج إلى ذهن متفرغ لتتبع مسائل الانفرادات عند ابن الجزري. والله لو خرج بحث يعني يحل لنا هذه المشكلة وبالأدلة العلمية، وتكون يعني أدلة غير غابلة، يعني ما فيها خطأ، يعني المنهجية يعني مضطردة، والله يكون يعني أشوف أنه من أهم الدراسات على كتاب النشر، حتى أهم من تحقيق النشر. واضح؟ يعني تحقيق النشر ما، لكن كدراسة على الانفرادات في حد ذاتها أنا أشوف أنها من المسائل المهمة في هذا الباب في خدمة النشر. ها؟ دكتور دامي أيوة. طيب الدكتور تركي الآن ذكر لنا إنه الكتاب اسمه انفرادات القراء عند ابن الجزري في كتاب النشر دراسة تأليف الدكتورة دانا الزغول. نعم هذا اسم الكتاب دانا الزغول، فالله يسعدها ويوفقها إن شاء الله ويجعل النفع في هذا الكتاب ونطلع عليه إن شاء الله ويستفاد منه. فنقول من أهم الموضوعات في كتاب النشر حقيقة التي يعني لم يسلط عليها الضوء كثيرا هي مسألة ما مقصود الشيخ ابن الجزري عندما يقول انفرد فلان. لو حلت هذه المشكلة ممتاز جدا، ودراسة يعني تكون دراسة مؤهلة لأن تكون من أحسن الدراسات بل من أهم الدراسات في كتاب النشر، وفي توضيح بعض خفايا منهج ابن الجزري في ذلك، والله أعلم. طيب العاشر، قال الشيخ ابن الجزري رحمه الله، نواصل. طيب لنقرأ الصفحة، نقف عند 12 عشان يكون الدرس. طيب العاشر، الذال في التاء في فنبذتها فأدغمها أبو عمرو وحمزة والكسائي وخلف، واختلف عن هشام فقطع له المغاربة قاطبة بالإظهار، وهو الذي في التيسير والتبصرة والكافي والهداية والهادي والعنوان والتذكرة والتلخيص والشاطبية وغيرها، وقطع له جمهور المشارقة بالإدغام، وهو الذي في الكفاية الكبرى والمستنير والكامل وغاية بالعلاء وغيرها، ورواه صاحب التجريد عنه من طريق الداجوني، وكذا ذكره له صاحب المصباح، ورواه صاحب المبهج من طريق الحلواني، والوجهان جميعا عنه صحيحان، إلا أن الحافظ أبا عمرو قرأ بإظهاره من طريق الحلواني. ماشي. وانفرد أبو العلاء الهمذاني من طريق القباب عن الصوري عن ابن ذكوان بإدغامه ولم يذكره غيره، وهذه تحتاج أن نرجع إلى الكامل، لأن القباب هو من طريق الغاية، غاية الاختصار والكامل، فيراجع الكامل هل ذكر هذا أيضا أم لا. طيب الحادي عشر، الذال في التاء في عذت بربي في غافر والدخان فأدغمها أبو عمرو وحمزة والكسائي وأبو جعفر وخلف، واختلف عن هشام فقطع له بالإدغام جمهور العراقيين كابن سوار وأبي العز والحافظ بالعلاء والهذلي، وقطع له بالإظهار صاحب التيسير والشاطبية والتجريد والمغاربة قاطبة وصاحب المبهج من طريق الحلواني والداجوني، وبه قرأ الداني من طريق الحلواني وكلاهما صحيح والله أعلم. الثاني عشر، الثاء في التاء من لبثت ولبثتم كيف جاء، فأدغمه أبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي وأبو جعفر وأظهره الباقون، وانفرد الكارزيني عن أصحابي عن رويس بالإظهار في حرفي المؤمنين وإدغام غيرهما. الثالث عشر، الثاء في التاء أيضا في أورثتموها في الموضعين من الأعراف والزخرف، فأدغمها أبو عمرو وحمزة والكسائي وهشام، واختلف عن ابن ذكوان فرواهما عنه الصوري بالإدغام، ورواهما الأخفش بالإظهار، وبذلك قرأ الباقون. وانفرد في المبهج بالإظهار عن هشام من طريق الداجوني، وسائرهم لم يذكر عن هشام فيهما خلافا والله أعلم. وانفرد في الكامل عن خلف بالإدغام ولم يذكره غيره والله أعلم. الرابع عشر، الدال في الذال من كافها يا عين صاد ذكره، فأدغمها أبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي وخلف، وقرأ الباقون بالإظهار. نعم وقرأ الباقون بالإظهار. نقف على الخامس عشر هنا. ها نعم وقرأ الباقون بالإظهار. نعم شيخ أبا طويل الرجال، لأن الباب ينتهي، لا الباب ينتهي 87، الباب ينتهي 86. كيف؟ يا راجل يا دكتور دكتور من 87 إلى 7 أبو إلى إلى إلى لا 201 صح إلى 201. ما رأيكم يا شباب؟ نعم نعم. فين 17؟ 17 بعدين إيش بعده؟ 17 بنفسه فين ينتهي؟ لا لا 17 81 فين ينتهي؟ يعني قصدك نقف عند كلمة تنبيه. طيب لا نراه، ليش ما نراه؟ جاهزين؟ جاهزين؟ يمكن بقى صفحتين يمكن صح؟ لا لا قليلة إن شاء الله. طيب ما فيها تعليق أساسا، قراءة زينة. طيب الخامس عشر النون في الواو من ياسين والقرآن، فأدغمها الكسائي ويعقوب وخلف وهشام، واختلف عن نافع وعاصم والبزي وابن ذكوان، عن عاصم والبزي وابن ذكوان. فأما نافع فقطع له بالإدغام من رواية قالون أبو بكر بن مهران وابن سوار في المستنير، وكذلك سبط الخياطي في كفايته ومبهجه، وكذلك الحافظ أبو العلاء في غايته، وكذلك جمهور العراقيين من جميع طرقهم، إلا أن أبا العز استثنى هبة الله يعني من طريق الحلواني، وبه قرأ صاحب التجريد على الفارسي من طريق أبي نشيط والحلواني جميعا، وعلى ابن نفيس من طريق أبي نشيط، وقطع له بالإظهار صاحب التيسير والكافي والهداية والتبصرة والهادي عفوا والكافي والهادي والتبصرة والهداية والتلخيص والتذكرة والشاطبية وجمهور المغاربة، وقطع الداني في جامعه بالإدغام من طريق الحلواني وبالإظهار من طريق أبي نشيط، وكلاهما صحيح عن قالون من الطريقين، وقطع له بالإدغام من رواية ورش من طريق الأزرق صاحب التيسير والكافي والتبصرة والتلخيص والشاطبية والجمهور، وقال في الهداية إنه الصحيح عن ورش، وقطع بالإظهار من الطريق المذكورة صاحب التجريد حسب ما قرأ به على شيوخه من طرقهم، وقطع بالإدغام من طريق الأصفهاني أبو العز وابن السوار والحافظ أبو العلاء والتجريد والمبهج والأكثرون، وبالإظهار الأستاذ أبو بكر بن مهران والحافظ أبو عمرو الداني، والوجهان صحيحان عن ورش. وأما البزي فروى عنه الإظهار أبو ربيعة، وروى عنه الإدغام ابن الحباب، والوجهان صحيحان من الطريقين المذكورتين وغيرهما، نص عليهما الحافظ أبو عمرو. وأما ابن ذكوان فروى عنه الإدغام الأخفش، وروى عنه الإظهار الصوري، وذكر صاحب المبهج من طريق الصوري الإدغام أيضا، والجمهور على خلافه، والوجهان صحيحان عن ابن ذكوان، ذكرهما له الداني في جامع البيان من الطريقين المذكورتين. وأما عاصم فقطع له الجمهور بالإدغام من رواية أبي بكر أي شعبة من طريق يحيى بن آدم، وبالإظهار من طريق العليمي، إلا أن كثيرا من العراقيين روى الإظهار عنه من طريق يحيى بن آدم كأبي العز وأبي العلاء وكذلك أبو القاسم بن الفحام في تجريده من قراءته على الفارسي، ورواه في المبهج عنه من طريق نفطويه، وروى الإدغام عن العليمي في كفايته ومبهج وكلاهما وروي الإدغام والله وروى الإدغام آه وروى صاحب المبهج وروى الإدغام عن العليمي في كفايته ومبهجه، وكلاهما صحيح عن أبي بكر من الطريقين، وروى عنه الإدغام من رواية حفص عمرو بن الصباح من طريق زرعان، وقطع به في التجريد من طريق عمرو، وروى عنه الإظهار من طريق الفيلي، والوجهان صحيحان من طريق عمرو عنه، ولم يختلف عن عبيد عنه أنه بالإظهار والله أعلم. وقرأ الباقون بالإظهار وجها واحدا، وهم أبو عمرو وحمزة وأبو جعفر وقنبل. السادس عشر النون في الواو أيضا من نون والقلم، والخلاف فيه كالخلاف في ياسين والقرآن. أدغم النون في الواو الكسائي ويعقوب وخلف وهشام، إلا أنه لم يختلف فيه عن قالون أنه بالإظهار، واختلف عن ورش وحده وعن عاصم والبزي وابن ذكوان. فأما ورش فقطع له بالإدغام من طريق الأزرق صاحب التجريد والتلخيص والكامل وغيرهم، وقطع له بالإظهار صاحب التذكرة والعنوان، وقال في الهداية إنه الصحيح عن ورش، وقال في التيسير إنه الذي عليه عامة أهل الأداء، وأطلق الوجهين عنه جميعا أبو عبد الله بن شريح وأبو القاسم الشاطبي وأبو محمد مكي، وقال في تبصرته إن الإدغام مذهب الشيخ ابن الطيب يعني ابن غلبون. وأما عاصم والبزي وابن ذكوان فالخلاف عنهم كالخلاف في ياسين من الطرق المذكورة، إلا أن سبط الخياط قطع في كفايته لأبي بكر من طريق العليمي بالإدغام هنا والإظهار في ياسين، ولم يفرق غيره بينهما عنه، والله أعلم. وأظهر النون من نون الباقون، وهم أبو عمرو وحمزة وأبو جعفر وقالون وقنبل. السابع عشر النون عند الميم من طاسين ميم، أول الشعراء والقصص، فأظهر النون عندها حمزة وأبو جعفر والباقون بالإدغام، وأبو جعفر مع إظهاره على أصله في السكت على كل حرف من حروف الفواتح كما تقدم، وإنما ذكرناه مع المظهرين في هذه الفواتح من أجل موافقتهم له في الإظهار، وإلا فمن لازم السكت الإظهار، فلذلك لم يحتج إلى التنبيه له على إظهار الميم عند الميم من ألف لام ميم، فإنه إنما انفرد بإظهارها من أجل السكت عليها. وكذلك النون المخفاة من عين صاد أول مريم، والنون من طاسين تلك أول النمل، والنون من عين سين قاف الشورى، فإن السكت عليها لا يتم إلا بإظهارها، فلم يحتج معه إلى تنبيه، والله أعلم. وما وقع لأبي شامة من النص على الإظهار في طاسين تلك للجميع فهو سبق قلم، فاعلم. من أدبه تأدبا مع العلماء. هنا تعليق كتبته قديما والله بس نسيته، لكن خلينا أقرأ. قوله سبق قلم يعني في تنصيصه للجميع، وإلا فإن ابن البادش ذكر أن أحمد بن صالح عن ورش يظهرها، وقال ولا ينبغي أن ينكر هذا عنه، فله أصل عند أهل المدينة، بس ما أدري منه كذا. فين هذا رقم 4؟ لسه ما جاء. خلاص، وهذا والله سبحانه وتعالى أعلم. ونقف هنا ونكمل إن شاء الله الحصة القادمة، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد.